وكثر على أسنف بعض الشباب إطلاق كلمة إمام وحجة وقائد وعلامة وقطب وقطب السنة. إيش؟ السنة. وقطب السنة على ألسنة بعض الشباب، فما الضابط والحد في كل لقب منها؟ وأرجو توجيه الشباب للصواب في ذلك. على كل حال، العلماء رحمهم الله لا سيما علماء المصطلح بيّنوا من هو الحافظ ومن هو الإمام في الحديث وما أشبه ذلك، لهم اصطلاحات في هذا. وكذلك أيضا في الفقه، الإمام مو كل إنسان عنده علم يسمى إماما، وإلا لالتبس علينا الأئمة حقا وهم الأئمة الأربعة بغيرهم بمن هو دونهم بكثير. والذي ينبغي أن يعطي الإنسان ما يستحقه العالم، وإذا كان حافظ القدر الذي ذكر علماء الحديث سمى حافظا وهلم جرا. وأما القطب فلا، فما علمنا هذا إلا من أوصاف الصوفية ولا سمعنا بهذا. لكن على كل حال، الإنسان يكفي أن يقول فلان العالم أو الشيخ فلان، يكفي. شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر ما يعبر عنه العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، ولا يقول الإمام ولا يقول. لكن هذه حدثت أخيرا في ألسنة بعض المعاصرين، كل إنسان يسمونه إمام. نعم، هل يلزم من القول بتكفيره تارك الصلاة تهاونا القول بخلوده في النار؟ وما المشكل في هذه المسألة؟ لا إشكال فيها، إذا قلنا بتكفيره فهو مخلد في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه أم سالم لأبناء جماعة يخرجون من مدرستهم بعد نهاية صلاة الظهر وفي طريقهم مسجد محطة تقام فيه صلاة الظهر، أما ما عداها من الصلوات فقليل، فهل تصح الصلاة في البيت أم الأفضل الصلاة في ذلك المسجد مع أن سكنهم هنا معتبرين به مسافرين ويقصرون الصلاة في المنزل بخلاف المسجد؟ لا، الأفضل أن يصلوا في المسجد، لأن المسجد تقام فيه الجماعة فهو أفضل من البيت. صار ما في خلاف، في شيء رخو، في رخو. اقرا سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحدود، باب حد الزاني. لا على ايش؟ عن ابي هريره، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وهمزة الوصل عند الدرج، يعني عند الاستمرار تسقط. طيب. فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يقول:

بمئة شاة ووليدة. مئة شاة معروفة وهي الواحد من الضأن أو أعم من ذلك أو الأنثى من الضأن، المهم أنها واحدة من الغنم. ووليدة، من الوليدة؟ يعني أمه. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام. أهل العلم أخبروه بالحق أنه لا يجب الرجم على ابنه، وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، كان بالأول الأعرابي أتاه مئة شاة ووليدة وامرأته سالمة من فتوى الجهالة، لكن الآن صار الرجم على امرأتي، امرأة العرابي، وهذا ليس عليه إلا جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة بماذا؟ قال العلماء يجلد بصوت لا جديد ولا خلق، يقولون لأن الجديد صلب يؤثر عليه وربما يجرح جلده، ولا خلق لأن الخلق يتفتت، خلق يعني قديما يتفتت ولا يكون على ما ينبغي من إيجاع هذا الزاني. وتغريب عام يعني إخراجه من البلد حتى يكون غريبا لمدة سنة. وأن على ابن على امرأة هذا الرجم، الرجم هو أن يضرب الجاني بالحصى الصغار التي ليست كبيرة جدا ولا صغيرة حتى يموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. أقسم عليه الصلاة والسلام بالذي نفسه بيده وهو الله، وإنما أقسم من أجل أن يطمئن كلا الخصمين، لا سيما الأول الذي قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فالإقسام هنا في محله لدعاء الحاجة إليه والمصلحة من وجوده. وقوله الذي نفسي بيده أي أن نفس الرسول عليه الصلاة والسلام بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها، وكل إنسان نفسه بيد الله عز وجل، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها. قال الله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لأقضين طيب، مناسبة القسم بهذا دون أن يقول والله ليشعر المخاطب بأن هذا الذي أقسم أقسم وهو يعلم أن وراءه الموت، ومعلوم أن الإنسان الذي يقسم وهو يعلم أن وراءه الموت سيكون إقسامه عن حق، لأنه يخشى من بيده نفسه أن يهلكه عاجل غير آجل. لأقضين بينكما بكتاب الله، جملة لأقضين هي جواب القسم، وهي كما تشاهدون مؤكدة بالنون ومؤكدة باللام، وعلى هذا فالجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة يعني الأمة، والغنم اللي مئة الشاة رد عليك. رد هذه خبر المبتدأ وهي بمعنى مردود، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المعنى أن الوليدة والغنم مردودة عليك، أي ترد عليك. طيب، وقوله الغنم والوليدة رد عليك بعد أن قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. إذا قال قائل: أين هذا في كتاب الله؟ أين وجوب رد الوليدة والغنم على من أخذت عنه بغير حق؟ على من أخذت منه بغير حق، يقول هي موجودة في كتاب الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا باطل أليس كذلك؟ لأنه أخذه بغير حق، وكل ما أخذ بغير حق فهو باطل لقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلى هذا فوجوب رد الغنم والوليدة على هذا الرجل موجود في كتاب الله، وإن لم يكن موجودا بعينه لكن بالقاعدة العريضة الأساس، وهي تحريم أكل المال بالباطل. نعم. قال رد عليك: وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، لأن ابنه بكر لم يكن قد تزوج، والبكر حده جلد مئة وتغريب عام. واغدو يا أنيس، اغدو أي اذهب غدوة، أي في أول النهار، هذا هو الأصل في الغدو. وقد يراد بالغدو مجرد الذهاب، قد يراد به مجرد الذهاب أي اذهب ولو في المساء، لكن الأصل أنه إذا قيل اغدو إلى فلان يعني اذهب إليه غدوة أي في أول النهار. يا أنيس اسم رجل من الصحابة اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب، وهي كما رأيتم قضية عين، لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل، لكنه اختاره لسبب اقتضى أن يكون هذا الرجل هو الذي يذهب إلى امرأة هذا المشار إليه من؟ الأعرابي، وامرأة يعني زوجته، فإن اعترفت يعني أقرت فارجمها، متفق عليه. وهذا اللفظ لمسلم. في هذا الحديث كما تشاهدون فوائد كثيرة، منها أولا جفاء الأعراب وغلظة الأعراب وجهل الأعراب، مأخوذة منين؟ من قول الأعرابي أنشدك الله إلا قضيت. ومنها أيضا سعة حلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يؤاخذ هذا الأعرابي بهذه الكلمة الغليظة التي لا ينبغي أن توجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها الحكم بالقرائن لقول الراوي وهو أفقه منه. ومنها حسن الأدب مع الكبير لقول الرجل وأذل لي، فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم أمام الكبير إلا بإذن اللفظ أو العرف أو الحالي. اللفظ أن يقول تكلم، العرف أن يكون قد جرى به العرف، الحالي أن يعلم من حال الرجل الكبير أنه لا يهمه أن يتكلم الناس في مجلسه ولو كانوا أصغر منه. والناس في هذا المقام يختلفون، من الناس الكبراء من يكره أن يتكلم أحد بمجلسه إلا بإذن، وإذا تكلم أحد بمجلسه يسند الكلام إلى غيره تجده يتمعر وجهه ولا يرضى بهذا، وهذا ليس بطيب. اللهم إلا إذا كان هذا الرجل يتحدث بأمر ديني علمي شرعي، فهنا له الحق أن يعني أن ينكر على هؤلاء الذين يتكلمون، لا سيما إذا كان الكلام بطلب من الجميع. ومن فوائد هذا الحديث أنه خطر، نعم، من فوائد هذا الحديث خطر الأجراء والخدم على الأهل، لأن هذا الأجير خادم في الواقع، وفي عهد من؟ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة. ومع ذلك لم تسلم امرأة من استأجره من عدوان هذا الأجير عليها. وقد يكون بغير عدوان، قد يكون زوجها قد تمادت به السن وهذا رجل شاب وأعجبها، نعم، وطلبته النفس، لا ندري. ولهذا قالت امرأة العزيز لما أخرجت يوسف إلى النساء قالت إيش؟ هذا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه، فاستعصم، فصرحت بما لم تملك أن تسكت عليه. فالنساء كالرجال، كما أن الرجل يرغب المرأة الجميلة كذلك المرأة ترغب الرجل الجميل، وربما لا تملك نفسها إذا رأت الجميل أن تدعو أن تدعوه إليها، والعياذ بالله، إذا لم يكن إيمانها قويا. المهم نأخذ من هذا الحديث إيش؟ خطر الخدم. إذا كان هذا الخطر وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة فما بالك في عهدنا. ومن فوائد هذا الحديث التصريح بما يستقبح ذكره لدعاء الحاجة لذلك، لقوله فزنى بامرأته، وكان يكفيه أن يقول فأتى امرأته أو وقع على امرأته أو ما أشبه ذلك، لكنه صرح لأن المقام يقتضي ذلك. ومن فوائد هذا الحديث ضرر الفتيا بلا علم، كذا؟ نعم، لأنها غيرت الحكم الشرعي، فأبرأت المرأة من الحد وجعلت الحد على الأجير رجما وليس كذلك. فالفتية بلا علم خطرها عظيم، ولهذا حرمها الله عز وجل وقرنها بالشرك به، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث فضل أهل العلم وأنهم في الأرض نور وهدى، لقوله فسألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. ومن فوائده جواز فتي المفضول مع وجود الفاضل، لأن الرجل استفتى أهل العلم وأفتوه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا موجودا، لكن يحتمل أن هذا الأعرابي خارج المدينة وأنه استفتى أهل العلم الذين عنده، وإذا كان الأمر كذلك بطلت هذه الفائدة، تبطل هذه الفائدة، عرفتم؟ والقاعدة عند العلماء أنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل، نعم، سقط الاستدلال به. ولكن يقال هذه المسألة وهي إفتاء المفضول مع وجود الفاضل واقع عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما زالوا يفتون وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد عهده مع وجود من هو أفضل منه، لكن الكلام على أن الفتوى تكون بعلم. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وقضائه، وأنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاطب، بقوله والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ومن فوائد الحديث جواز الإقسام وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة ذلك. يؤخذ من أين؟ من أي مكان؟ من حلف النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستحلف، لأن المقام يقتضي ذلك حتى يقتنع الجميع. ومن فوائد الحديث جواز القسم بهذه الصيغة والذي نفسي بيده، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمد واهتدى. شيخ بارك الله فيك، ذكرتم بأن قسم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد محلا، يعني ذلك أن رجل شده الله عز وجل. فهل كل قسمه صلى الله عليه وسلم هكذا يعني يجد محل؟ لأننا نجد أنه يقسم على أمور وبحضرة صحابة لا يتطرق لاحتمال إلى عدم تصديقه، يعني ليسوا من الأعراب، يعني نعم كانوا من المهاجرين والأنصار، نعم، ومع ذلك يقسم. فهل يعني كل قسمه هو لا يقسم إلا لمصلحة، لا يقسم إلا لمصلحة، لأن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أحد معانيها لا تكسر القسم. فمن مصالحي يا شيخ؟ غير هذه يعني أنت أورد الذي قلت أنه ليس فيه مصلحة. لا أنا ما أعرف الأصل أنه لا يقسم إلا لمصلحة أو حاجة، هذا الأصل. شيخ الدرس الجاي مراجعة؟ أي مراجعة؟ أي نعم، مدرس الجامع مراجع في الحديث. طيب ربما في البيت، ربما في رعي الغنم، رعي الإبل، الحائط، ما نتبه. يعني نقول يعني لو هو راعي غنم كان يرعى في المستان لا المرأة تذهب معه تساعدها على رعي الغنم في البر، ما عندهم أحد. طيب الشيخ يقول إجازة أنت يجوز استعمال عامل رجل؟ إيش؟ يجوز استعمال الرجل، يعني يستعمل الرجل كعامل أجير؟ إيه كيف؟ يجوز. ما في شك. موسى استأجره صاحب مدين. نعم. نعم. استدل بعض العلماء بقاعدة أن المحرم لا يترك إلا الواجب، يجوز الختان، هل هذا قاعدة على الإطلاق؟ إيه نعم. هل يجب الختان؟ إيه نعم. بعض العلماء استدل على أن الختان واجب بهذه الطريقة. نعم. هل يسلم أن الختان واجب هذه القاعدة؟ هي قاعدة، لأن المحرم ما يستباح إلا بشيء أوكد منه. نعم عبد الله. رأيت العمل الأعرابي كما أفتوه به من قتل الولد، ماذا يصنع بعد ذلك؟ كيف؟ لو عمل الأعرابي ما أفتي به من فتية خطأ، ثم بعد ذلك بدأ يعني علم بالفتية الصحيحة، يضمنون فإن قالوا تعمدنا قتله قتلوا، وإن قالوا ما تعمدنا قتل لكننا أفتينا بغير علم فإنهم يضمنون. الوليدة من أين مشتقة؟ أنا سميت وليدة. نعم، لغة عربية، في الولائد والوليدة مفردة، يعني أخذ اسم مثل الأمر، أخذت الولادة يعني. لا معلش، ما يبانش أنه مولد، حتى الرقيقة اللي ما جل ما هي أم ولد تسمى وليدة. من فضلك اقلب الشريط. إذا تنازع رجلان ثم ذهب إلى القاضي فحكم يعتديهما، هل يجوز أن يذهب إلى قاضي آخر؟ لا ما يمكن، ما يمكن، حتى لو ذهب إلى قاضي آخر ما يمكن ينقض حكم القاضي الأول، ولهذا قال العلماء البارة الآتية ولا ينقض من حكم صالح للقضاء، يعني من حكم قاض صالح للقضاء، إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده، أي ما يعتقد الحاكم، يعني لا يمكن نقض حكم الحاكم إلا بواحد من هذه الأمور الأربعة، نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده الحاكم، مثل أن نعلم من هذا الرجل يرى الحكم على خلاف ما حكم به للشخصين. طيب الشيخ الاخرون الشيخ اللي افتوا من؟ الأعرابي، الرجل الآخر خصم الأعرابي يقول سألت أهل العلم فأذكروني على الجلد. نعم. إيه نعم. كيف؟ قول هذا، قول هذا نقض للقول الأول. إيه لكن ما اعتمده. والقول الأول أيضا ما هو صالح للقضاء. الجهال يصلحون للقضاء ما هم صالحين. ثم هذا أيضا فتوى، الفتوى يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز نقضه، فيفرق بين الفتوى وبين حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم لو أجزنا نقضه لفتت الأحكام، أما الفتوى فالمفتي لا يلزم. نعم. ما المقصود من قول كل واحد منهما أقضي لنا بكتاب الله؟ نعم. المقصود أما الأول فلأنه لما سأل اللي هو الأعرابي تعرف الأعرابي عنده جفاء، الثاني لما سأل أراد أن يطمئن، وكذلك يطمئن الأعرابي بأن المقصود الرجوع إلى كتاب الله عز وجل. نعم. تمت الخمسة شيخ، هذه الصيغة من الصيغة في خمسة شيخ قبل الأذان. نعم شيخ، هذه الصيغة. طيب ورا ما تكلمتم ترى، شوفوا إذا ضاعت الخمس عليكم قبل الأذان ترى ضاعت. لا شيخ نود نبي إيه. نعم كنت مسترسل بعد. ما كملنا الدرس الشيخ. نعم شيخ، هذه الصيغة من القصر والذي نفسي بيده. نعم بعض العلماء يقول بيدي أي بملكه وتصرفه. إيش يقول؟ أي بملكه وتصرفه. نعم فهذا يعتبر من الذين يؤولون على الصفات. لا هذا صحيح، مثل تبارك الذي بيده الملك، لأنه ليس قبضته، ليس قبضة الله عز وجل. نعم. لماذا ما دخلنا حد المبتدئ في باب الحدود؟ هل من مشروعنا؟ يعني ما الأمر الذي أخرج حد المبتدئ من ضرب؟ ما سمعتم؟ أرجع للشريط، تكلمنا عليه الليلة هذه. تكلمنا لكن أقول ما الأمر الذي كان يعني مخرج لحد القاتل عن الحدود مع العلم انه مشروع؟ ما هو مشروع بارك الله، مو حتم. الحد حتم، وقتل المرتد ليس حتما، لو تاب المرتد ولو بين يدي القاضي ارتفع عن الحكم. والحديد المسلول وهو ثلاثة، يعني تستباح دماؤهم. نعم تستباح دماؤهم لا شك، لكنه ليس واجبا. فرق بين نقول يحل قتله ويجب قتله. نعم يعني معناها الإباحة، ولا لو تاب الله عليه. وقد علمت فيما سبق البحث في من تقبل توبة ومن لا تقبل. وين ما هو موجود؟ الثالث سامح عباس، رجل أجريت له عملية جراحية وهي الناصور، فينزل منه أحيانا قطرات دم يسيرة، فهل هذه القطرات تنقض الوضوء؟ وهل يلزم غسل الثياب لكل صلاة؟ ناصور ولا باسور؟ سألني من نون ناصور. إيه من داخل ولا من برا؟ هو قال لي بجوال فتح الشرب. ها؟ قال لي بجوال فتح الشرب. إيش؟ بجوال الضبط. بجوار الضبط. اي بجوار يعني ما برا. ما علمت هل داخل او خارج. اللي بجواره ما هو فيه. خارج يا شيخ. خارج. هذا لا يضر. لو خرج منه دم فانه لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل الثوب منه اذا كان يسيرا. واذا كان كثيرا فجمهور العلماء على وجوب غسله، ولا دليل على نجاسة دم الآدمي الا ما خرج من السبيلين. شيخ. اقول هذا النسور يتصل بالشرج من الداخل، هو فتحة بعيدة عن الكبر. لكن هو قناة بين الفتحة وبين الشرج. لكن الدم اللي يخرج من برا. لا هو من داخل. يعني هي قناة بين الشرج إلى الخارج، فتحة أخرى بجانب الدم. المهم اللي يخرج، هل يخرج من برا ولا من داخل؟ كيف من برا؟ الدم هذا منين يخرج؟ يخرج من مجرى الأنف. طيب لكن يبرز. يقول يلوث الثياب صح؟ إيه لكن يبرز منين؟ من الجرح الخارجي. لا اللي من داخل غير اللي من خارج. إذا كان من داخل فهو ينقض الوضوء، يعني مثلا من داخل الدبر يسيل هذا الدم ويخرج. إفرازات الشيخ ما هو لازم دم. أو إفرازات، المهم أن اللي يخرج من الدبر من داخل هذا ينقض الوضوء ونجس. وأما اللي من خارج ولو كان له أصل أو جرثومة من داخل ما يضر، كلام على فتحته من خارج إلا عليه الحكم. درس جديد. الله وسلم على نبينا محمد. قال أخوكم وهو يقرأ أن أعمن كانت له، صحيح هذا؟ لا يا ابن داود، لا ليس بصحيح. ليه؟ لأن ممنوع المصدر. ما المانع؟ وزن أفعل ولا الوصفية. كيف؟ لأن على وزن الفعل أعمى. إيه. والوصفية يعني المانع هما الصرف، الوصفية وزن وزن الفعل. وزن الفعل. طيب، ومثله أعرج وأعشى وأعور، كل هذه المانع هما الصرف، الوصفية وزن الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف نجمع عبد المنان بين قوله وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار؟ هذه حالة استثنائية. كيف حالة استثنائية؟ كيف نجمع؟ حديث البواعث على العموم. أيه؟ هذا وإنما أصاب على أهل المشيئة بالليل. طيب، والعجماء جبار يعني هدر، والعجماء البهيمة لأنها لا تتكلم. هذا قال بعض العلماء الناس تستثنى من القاعدة. وقال آخرون خزري حديث العجماء الجبار عام، نعم، مخصص بحديث البراء بن عازب وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. نعم، في وجه آخر. نعم، قادر على ان يردها عن الكتب، ولم يردها ضم، وان لم يقدر لم يقدر. لا، غير هذا الجمع، ان النهي غير الحوائج من الاموال الاخرى. هذا العام والخاص. جمله معترضه البطارية. نعم. اي نعم. قالوا انه اذا تعمد يعني ان يقرب ماشيته، لا، هذا في الليل. هذا يكون الاجواء جبار فيما ليس له صاحب. نعم، يعني فيما لا يمكن صاحبها ضبطه. أما هذا فالتفريط من صاحبها. تمام، هذا وجه آخر. طيب، رجل جعل يستمع إلى البيت من داخل، فحذبته بحصات فجرحت أذنه، ما تقول في هذا؟ عليه الضمان. طيب، ما يقاس هذا على النظر؟ ما الفرق؟ لأن في النظر يعني كشف الأعراض يعني أقوى وأكثر. نعم، تمام، صحيح. ولأن الأصل الضمان، لكن خولف في مسألة البصر لوجود الحديث الذي فيه. لو أنه أبى أن يذهب، عبيد الله، يستمع وأقول يا ابن الحلال انصرف، مالك حق تتسمع، لكن كلما قلت له ذلك ألصق أذنه بالباب، فما تقول؟ إذا لم يندفع إلا بوخزه بعصا، ليس له أن يجرح أو يضرب. أبى أن أبى يحول بطريقة أخرى. وش الطريقة؟ ما هي الطريقة؟ يسأله يعني لماذا تريد؟ يريد أن أسمع، يقول أريد أن أسمع. إذا ما يمكن هذا يوجعه شيء بغير جرح، وش يسوي؟ ما يقدر. وش يسوي؟ ها، الآن أفرض أنه هذا في بيتك، إنسان وضع الأذن على شق الباب وجعل يستمع، وأنت تقول من حلال هذا ما يجوز، ومن تسمع قوما وهم له كارهون صب في أذنه الآن كيوم القيامة، ولكنه أبى. إن كان هناك ما عندنا تلفون والمسؤولين أين هم؟ نعم يضرب. ما تقولون صحيح؟ لأن عندنا كل معتدي فإنه يدافع بالتي هي أسهل. نعم حتى عندك واضح؟ طيب ما تقول في قول معاذ رضي الله عنه لا أجلس حتى أقتل قضاء الله ورسوله؟ يلا عقيل ما معنى هنا قضاء الله ورسوله؟ هل هو القضاء القدري أو الشرعي؟ الشرعي الشرعي. هل يأتي القضاء بمعنى القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ طيب لماذا لا يمكن أن يكون المراد بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه القضاء الكوني؟ لأنه وجد من الناس. لو كان القضاء الكوني لعبده جميع الناس. طيب هل يمكن أن تأتي لنا بمثال للقضاء الكوني؟ نعم يحكم. هذه يحكم نيد القضاء. نعم نعم في سورة الإسراء. نعم نعم طيب تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. نعم أحسنت. لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ عقيل هنا نفذ جبرا ليس يعني تبعا لخاطره. لا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض. أنا فاهم أنهم أفسدوا لكن لماذا لا يكون القضاء هنا قضاء شرعيا؟ لأنه لا يتعلق فيما يحل الله وما لا يحل. صحيح لأن لا يمكن أن يقضي الله تعالى شرعا بالفساد في الأرض. بل الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا. بارك الله فيك. طيب أم الولد يا خالد من هي؟ أم الولد هي الأمة التي تزوجها سيدها التي أتى منها بولد وهي في ملك يمينه. كيف أتى منها بولد؟ هو يجيب الولد هو؟ هي أتت منه بولد وهي في ملك اليمين لا نكاح زواج. وين تزوجها؟ لا يجوز. كيف؟ لا يجوز الزواج. ليش؟ لأنه لا يرد العقد ال ال ال الأضعف على الأقوى. نعم. عقد الملك أقوى. صحيح. تمام. طيب المهم هي التي أتت من سيدها بولد. متى تكون أم ولد؟ هي كل أي ولد تضعه ولا من نفخت فيه الروح ولا؟ نعم. الولد الذي نفخ فيه الروح. الذي نفخت فيه الروح. كأن جارك يريد أن يخالف. الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان. نعم. الولد الذي تبين فيه خلق الإنسان صح. إذن أم الولد هي من أتت بإيش؟ من سيدها بولد تبين فيه خلق الإنسان فإذا وضعت هذا فهي أم ولد ولها أحكام معروفة. لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعض الفحل بن داود؟ لأن الرجل لكن لماذا قال كما يعض الفحل؟ لماذا لم يقتصر على قوله يعض أحدكم أخاه؟ للتشميع يا شيخ أن هذا يعني تقبيح. نعم والتشنيع. نعم. كذا؟ نعم. هذا يسميه العلماء البلاغة التشميه، الغرض منه التقبيح. نعم طيب أحسن. إذن هذا يدلنا على فائدة ذكرناها أثناء هذا الشرح هذا الحديث أعم مما وردت فيه. ما هي؟ يلا بن داود. الشيخ لا يليق بالمسلم أن أقول لا يليق بالمسلم أن يفعل في أخيه شيء يؤذيه. لا سلام. نعم سلمي. نعم. كل ما وصف رسول الله عز وجل أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أحد بأنه مثل الحيوان فهذا على وجه التقبيح. يعني لا يليق بالإنسان أن يتشبه بإيش؟ بالحيوان. تمام. نأخذ بحث على درس الجديد وهو كتاب الحدود بندر. ما المراد بالحدود هنا؟ نعم عقوبة مقدرة. عقوبة مقدرة شرعا على فعل المعصية لإيش؟ طيب لتكون ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. أحسن. هل إقامة الحدود عبد الرزاق، هل إقامة الحدود فرض أو سنة؟ فرض. ما الدليل؟ دليل خالد من القرآن والسنة. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما شفع في شأن المخزومية وقال تشفع في حد من حدود الله. نعم. وهذا يدل على أنه لا يجوز. صحيح. وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. طيب هذا من السنة من القرآن ما تحق. طيب قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها خطأ، هذه محارم ما أوجبه، هذه ما أوجبه. نعم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهذا من حدود الله، هذا حدود هذا حد. وغير ومن السنة من القرآن. نعم الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. اي كمل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تمام. هذه واضحة جدا. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا أمر في الجلد. ولا تأخذكم بهما رأفة، نهي عن الرأفة بهما، ثم قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل ذلك على أن تنفيذ الحدود من من الإيمان. طيب ما هو الزنا شرعا؟ الزنا هو فعل فاحشة قبل أو دون من آدم. نعم من آدم. طيب في حديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف هذا الباب قال إن ابني كان عسيفا على هذا. ما معنى العسيف يا عبد الرحمن؟ أجير. طيب وما معنى قوله فاقضي بيننا بكتاب الله؟ محجوب. اقضي ايش معناه؟ احكم بيننا بكتاب الله. هل هذا القول لائق في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقد بيننا ولا قول فقد بيننا؟ نعم بكتاب الله. ليس لائق. ليس لائق. هذا اللي قلنا. يعني قلت ليس لائق إنه هو قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد بيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله. لكن أنا قلت إنه ليس بلائق. لا ما قلتم ليس بلاك ولكن قلتم لا غير يعني هذا يعني الخطاب ما هو بنفس الوضع اللي يقال فيه ولكن يعني هو ما هو لائق جهل من الرجل الطالب لكن نحن قلنا في هذا الحديث شيء غير لائق لكن هل في هذا الكلمة ولا في كلمة أخرى؟ هو في كلمة أخرى شيخ لكن ما علمت والله تعالى أعلم يعني فقط بيننا بكتاب الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي إلا بكتاب الله عز وجل. طيب خالد قول انشدكم ما إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أحسن لأن الرسول ما يحتاج يناشد أن يقضي بكتاب الله هو سيقضي بكتاب الله بدون مناشدة. أظن آخر ما وقفنا عليه في الفوائد ها؟ لا لا سؤال العالم غير العالم قد يزل وفيخطئ بغير قصد وقد يخطئ بقصد فالعالم له معصوم من الجهل وليس معصوما من سوء الإرادة أيضا بعض العلماء يكون عنده هوى. نعم طيب ناخذ الفوائد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن آخر ما وقفنا عليه والذي نفسي بيده. نعم أين وجواز الإقسام بهذا القسم والذي نفسي بيده ذكرناه وذكرنا الحكمة في ذلك. الحكمة في ذلك هو أن الإنسان من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الحكمة في القسم بهذا الصيغة وهو أن الإنسان يتذكر أنه سيموت وأن نفسه بيد من؟ بيد الله ليست بيده هو بل هي بيد الله. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإقسام ينبغي الإقسام ويشرع من أجل طمأنينة المخاطب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم ليطمئن المخاطب فإن المخاطب قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فكان من المستحسن والمشروع أن يقسم له من أجل أن يطمئن. وعلماء البلاغة يقولون المخاطب له ثلاث حالات مبتدأ ومتشكك يعني خالي الذهن ومتشكك ومنكر الذي تخاطبه أنت له ثلاث حالات إما أن يكون خالي الذهن أو متشكك أو منكر فإن كان خالي الذهن فإنه لا يحسن أن تؤكد الكلام له بقسم ولا غير لأن خالي الذهن سوف يصدق إلا إذا كان المخبر به أمرا هاما يحتاج تثبيته إلى تثبيت فلا بأس. والثاني المتردد يحسن أن تقسم له أو أن تؤكد الكلام بأي مؤكد آخر متردد وش من أجله؟ ها؟ نعم من أجل زوال التردد الذي في نفسه. والثالث منكر يجب أن يؤكد له يعني البلاغة تقتضي وجوب التأكيد له حتى يزول إنكاره. في هذا الحديث من أي الأقسام الثلاثة المخاطب؟ الثاني ما أظن ينكر أن الرسول يقضي بالحق. نعم من فوائد هذا الحديث أن ما جاءت به السنة فهو من كتاب الله لقوله لا أقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بما لم نجده بعينه في القرآن. وإن كان القرآن يتضمن على سبيل العموم ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن من قبض مالا بغير حق وجب رده على صاحبه. كل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. من أين يؤخذ؟ من قوله الوليدة والغنم رد عليك هذا خبر بمعنى الإلزام أي مردودة عليه، فكل من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه، إلا أنه يستثنى إذا كان هذا المقبوض. الصلاة القائمة على محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ، إذا أتابك الله، إذا علمت برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أقتله بنفسي أم يرجع أمره إلى الوالي؟ لا، يرجع الأمر إلى الوالي. إذا علمت بشخص يسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فارفع أمره إلى الوالي. وإذا كان عبدا عندي، إذا كان عبدا فهو عند بعض العلماء يجوز أن تقتله، لكن لاحظ أن الأعمى هذا كان ينهاها ولا تنتهي، يعني ليس بمجرد ما تسمع السب تقتله. نعم. إيش؟ وعلى ابنك جلد ماء تغليب عقل، مئة تغليب عقل. ثم قال فإن اعترفت ترجمها، يا طلب الاعتراف. ما وصلنا هذا إلى الآن، نحن الآن في سياق الفوائد، انتظر إن شاء الله. بن داود، شف أمر الماشية هل ترجع على العرف مطلقا؟ لأن في بعض البلاد الإنسان يكون له أكثر من أرض ومتفرقة، إذا كلفناه بأن يحرس أرضه في النهار يعني له 10 عمال مثلا، نعم. ولا يفي ولا تفي، معلوم يأتي بعشر عمال، عشرة عمال، فإن لم يفوا فبعشرين عاملا، لأنه كلما كثرت الأراضي كثر الدخل. الشيخ ما يكفي، لأن عندنا يزرعون، ما يخالف، ما يكفي يا شيخ 20 20، لأن شيخ مثلا قطعة مثل المسجد هذا، اي نعم، هذا كل الذي تأتي به مثلا لو قدر في السنة فتأتي 2000 ريال أو 5000، طيب، لكن الذي يشتغل عنده ما يكفي هذا 3 أشهر لمدة أن يعني. خليها وقف لله، تأكلها الغنم والإبل ويستريح. يا شيخ هذا يعني ما ترجع شكل الأرض هذا، ها؟ ما يرجع للأرض، لأننا هم يقول ذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا أرسلها أي صاحبها بقرب ما تتلفه. ولازم كذا شيخ، لأن الأرض، إحنا بحثنا في هذا، قلنا هل يرجع في هذا العرف؟ لو فرضنا أن الناس انعكس الأمر وصاروا يحفظون مواشيهم بالنهار ويطلقونها في الليل، بحثنا في هذا. نعم. قلنا أن الارتداد عن دين الإسلام ليس من الحدود إلا واحد، إلا واحد، وهو سب الرسول، لا بد من إقامة لا بد من القتل فيه. وعرفنا أيضا الشيخ حد الحد، لأنه عقوبة تكون فعل المعصية لتكفير صاحبها لتكون كفارة لصاحبها وردعا لغيره، لا له ولا غيره، ردعا عن الفعل وكفارة للفاعل. ها؟ ما هو مانع يدخل تحت الارتداد؟ ارتداد؟ ليش؟ ما هي عقوبة؟ بلى، الفعل معصية، لكن ما هو مثل الحد، لأن الحد لا بد من إقامته إذا وصل إلى الإمام، والردة إذا وصلت إلى الإمام وتاب ترك. يستثنى إذن الارتداد؟ الارتداد أصلا واجب الارتداد، مو على عشان أنه حد، لو كان حدا لوجب ولو بلغ السلطان. ليس عندي إشكال، عندي تعريف الحد، ما هو مانع. لا، مانع يدخل تحت الارتداد. كيف؟ يدخل تحت. ما دمنا قلنا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، الآن مبهم الحدود معدودة ما هي محدودة، الزنا والقذف والسرقة وقطاع الطريق محدودة. الشرط. نعم. الشرط. إيش؟ شرب الخمر ما رجحنا انه تعزير، ما حضرتك. نعم. بالدين كنا نتكلم في حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما على فوائده. وهي نعم. إذا كان هذا المفروض ولا مفروض؟ طيب. نحن تكلمنا على فوائد الحديث فيما سبق حتى وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوليدة والغنم رد عليك. وقلنا من فوائد هذه الجملة أن من قبض مالا بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه. فإن قيل فمن أين نعلم أنه بحق أو لا؟ قلنا بعرضه على الكتاب والسنة، فإذا كان الكتاب والسنة يجيزان له ذلك فهو بحق، وإلا فلا. ويرد على هذا السؤال أيضا، وهو: إذا لم يعلم صاحبه فماذا يصنع؟ نقول: إذا لم يعلم صاحبه ولا ورثته فإنه يتصدق به عمن هو له، ولا نقول عن صاحبه، نقول عمن هو له، لأنه من الجائز أن يكون صاحبه قد مات وانتقل إلى ورثته، فيقول عمن هو له. ويرد على هذا أيضا سؤال آخر: هل إذا تصدق به عن صاحبه يبقى حق صاحبه في الآخرة لقاء ما حال بينه وبين ملكه؟ وهل إذا دفعه إلى الورثة أيضا يسقط حق المورث أو لا؟ الذي يظهر من عمومات الأدلة في أن من تاب الله عليه أنه يسقط حق صاحب المال ولو حال بينه وبينه هذه المدة، ويتحمل الله سبحانه وتعالى عن لصاحب ذلك المال، يتحمل له ما يكون مقابل ظلمه في هذه المسألة. ويرد على هذا: إذا أخذه بغير حق شرعي ولكن صاحبه قد أخذ مقابله، قد أخذ مقابله مثل مهر البغي، حلوان الكاهن، وثمن الكلب وما أشبه ذلك، فهل يرده لصاحبه الذي أخذه منه؟ كرجل، كامرأة زنى بها رجل بأجرة، ولما فرغ من الفعل قال: إن مهر البغي خبيث وحرام وليس لك عليه شيء، فهل نلزمه أن يدفع ذلك إلى المرأة التي زنى بها أم ماذا؟ نقول: لا يمكن أن يرده إلى المرأة، يعني لا يمكن أن يعطيه المرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. طيب، هل نقول يبقيه له؟ إن قلنا بذلك فهو مشكل، لأننا في هذه الحال جمعنا له بين العوض والمعوض، لأنه نال شهوته بالزنا، ثم نقول: المال الذي اتفقت أنت والزاني عليه يكون لك، مشكلة. نقول: جمعنا له بين العوض والمعوض، ثم ربما يكون في ذلك تشجيع للزنات أن يفعلوا هذا مع البغايا، ثم يقول: نحن لا نعطيكم تلك الأجرة لأنها خبيثة. فما هو الجواب؟ الجواب أن نأخذ منه هذه الأجرة التي اتفق هو والبغي عليها، ونجعلها في بيت المال، وهذا أحسن الأقوال وأصحها وأعدلها، حتى لا نجمع لهذا بين العوض وإيش والمعوض. فإن قال قائل: يكون في هذا تضييع حق المرأة، فالجواب أن المرأة ليس لها حق في هذا، لأن هذا عوض عن فعل محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الزانية إذا لم يكن متزوجا فحده جلد 100 وتغريب عام، وسبق لنا صفة الجلد أنه يكون بإيش؟ بصوت لا جديد ولا خلق، وأنه يتقى في ذلك الرأس والفرج والمقاتل، لأن المقصود تعذيبه لا إهلاكه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم عام في الأحرار والعبيد، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لكن يخص الإماء من هذا العموم بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أي أن الإماء يجلدن كم؟ 50 جلدة. أما التغريب فقيل يغرب الزانية المملوك، وقيل لا يغرب، فمن قال يغرب أخذ بالعموم، ومن قال لا يغرب قال لأن في ذلك تفويتا لحق سيده فتلحق الجناية غيره. ولكن الصحيح أنه يغرب، وكون ذلك تفويتا على سيده نظيره ما لو جنى هذا العبد على أحد، لو جنى على هذا العبد على أحد بما يوجب قصاصا أو مالا، فهل يؤخذ من سيده أو لا؟ عجيب، يؤخذ إذا كان قصاصا، قتل العبد ولو كان مملوكا ولو فات على سيده. إذا جنى جناية توجب المال قلنا للسيد: إما أن تدفع الجناية، وإما أن تدفع العبد عوضا عنها، وإما أن يباع العبد ويؤخذ ثمنه ويجعل في الجناية. واضح؟ طيب، بقي النظر: هل نقيس العبد على الأمة في تنصيف العذاب؟ أما الذين يمنعون من القياس كالظاهرية فيقولون لا قياس، القياس ممنوع. وأما الذين يثبتون القياس فإنهم يقيسون العبد على الأمة ويقولون إنه يتنصف على العبد. ولكن قد يعارض معارض في هذا القياس، ووجه المعارضة أن من شرط القياس مساواة، أن من شرط القياس مساواة إيش؟ الفرع للأصل في العلة، والفرع هنا لا يساوي الأصل، وذلك لأن الإماء نساء مغلوبات على أمرهن، فربما يخدعن وربما يهددن وربما يكرههن أسادهن، مع أنه مع الإكراه لا ليس هناك حد، بخلاف الرجل، وحينئذ يمتنع القياس، فيقال إذا زنى العبد يجلد كم؟ على منع القياس يجلد 100 ويغرب عاما. وإذا زنت الأمة فإنها بنص القرآن تجلد 50 جلدة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إثبات الحدود وفي إقامة الحدود، يعني أنه يجوز الإمام أن يوكل شخصا في إثبات الحد وفي إقامة الحد، لقوله: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إن اعترفت هذا إثبات الحق، إثبات الحد، فارجمها هذا إقامة الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من تعيين الوكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ليغدو أحدكم إلى امرأتها، بل قال أغدو يا أنيس، فلا بد من تعيين الوكيل لا سيما في هذه الأمور الخطيرة. ولا يكفي المبهم، لا يكفي أن يقول مثل الإمام لمن حوله أو لأحد رجاجيله: اذهب ليذهب أحدكم وليستثبت لا بد من التعيين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير، أو لا يقبل إقرار الغير على الغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل قول الرجل فزنى بامرأته، بل قال أغد يا أنيس فإن اعترف فارجمه. ومن فوائده أن القذف في مقام المحاكمة قبل ثبوت البراءة ليس فيه حد. من أين يؤخذ؟ من أن الرجل قال فزنى بامرأته ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار، وأنه إذا أقر مرة واحدة ثبت الفعل. من أين يؤخذ؟ من قوله فاعترفت، والفعل يدل على الإطلاق، فهو غير مقيد بعدد، ولو كان العدد واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الرجل لم يعود إلى الرسول إلا وقد نفذ إيش الحد، فيكون في هذا دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا تكرار الإقرار. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من ذهب إلى هذا الحديث وقال إنه لا يشترط الإقرار، لا يشترط تكرار الإقرار، ومنهم من قال إنه يشترط، وحمل هذا المطلق على المقيد، وذلك في حديث ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر أنه زنى فأعرض عنه إلى الوجه الثاني، فجاء من الوجه الثاني وقال أنه زنى فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، وحينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل، قال أبيك جنون؟ قال لا، فأرسل إلى أهله وذويه يسألهم هل الرجل صاحي أو غير عاقل. وفي بعض الروايات أنه أمر شخصا يستنكهه، يعني يشمه لعله سكران من شرب الخمر، وكل هذا لم يكن مجنونا ولا سكرانا، بل هو عاقل. لكن لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد إلا بعد التكرار؟ أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأن لا يتم الحكم إلا بإيش؟ إلا بالتكرار. وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل، بدليل أنه سأله أبك جنون، ثم سأله كيف زنى به أيضا، حتى قال له أنكتها؟ قال نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه. والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار.